بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء، سائل يقول: في بعض بلاد المسلمين التي تموج بالفتن قتل كثير من الخلق، وسؤالي حفظكم الله: الأموات الذين يتوارثون ولا ندري من الذي مات منهم أولا، كيف نقسم تركتهم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالعلماء في كتب الفرائض بحثوا ما يسمى بميراث الغرق والهدم، يعني المتوارثين الذين يموتون في وقت واحد ولا يدرى من السابق، كقوم في سفينة مثلا غرقت، أو في سيارة احترقت، في الحوادث عموما يسمونهم الغرق والهدم. قالوا في مثل هؤلاء الغرقى والهدمى والقتلى الذين لا يدرى من السابق منهم، أن كل واحد يرث من مورثه من تلاد ماله، يعني من قديمه الذي حصل له قبل هذا الحادث، من تلاد ماله لا مما ورثه منه دفعا للدور. لو افترضنا أن زيدا وابنه عمرو توفي في حادث ولا يدرى من الأول منهما، قلنا يرث زيد من مال ابنه عمرو السابق للوفاة، ويرث عمرو من مال أبيه السابق للوفاة، لأننا لو ورثناه مما ورثه منه لاقتضى أن لا تنتهي المسألة، فيلزم على ذلك الدور، فنورث هذا مما ورثه من هذا، ونورث ذاك مما ورثه من أبيه، وهذا مما ورثه من ابنه، وهكذا إلى ما لا نهاية. فقالوا إنه يرث من تلاد ماله لا من جديده دفعا للدور. من جديده المقصود الذي أخذه ورثه منه. الذي ورثه منه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟ العملات نقود، والنقود منزلة منزلة الذهب والفضة، منزلة منزلة الذهب والفضة، فإذا اختلفت فلا مانع من التفاضل، لكن لا بد من التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد من التقابض. وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز، فيباع الدولار ب3 ريالات، ويباع ب4، ويباع ب5، بحسب سعره في السوق زيادة ونقصا، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وهذا يسمونه الصرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الكتاب الذي تنصحون بقراءته عند الاستجمام والراحة بعد المسائل العلمية؟ لا شك أن المسائل العلمية تحتاج إلى استحضار للذهن وشحذ له، فهي فيها شيء من التعب والعناء، وبعد ذلك يطلب الاستجمام والنظر في الكتب الماتعة التي عمدتها ملح العلم لا متينه، ملح العلم لا متينه. ففي حال الاسترخاء والاستجمام يقرأ طالب العلم بعد فراغه من متين العلم في كتب التفسير والحديث والفقه والعقائد وما يخدم ذلك من علوم كاللغة وعلوم الحديث وقواعد التفسير وأصول الفقه وغير ذلك مما هو في حيز الوحيين وما يدور في فلكهما وما يخدمهما، هذا متين العلم. ثم بعد ذلك إذا تعب وكل ذهنه وأراد أن يستريح بقراءة شيء ينتفع به ويستجم ويجمع بين هذين الأمرين فيقرأ في كتب التواريخ، لأن فيها العبرة وفيها أيضا المتعة وفيها النزهة للنفوس، وكذلك بعض كتب الأدب لا سيما العفيف الذي ليس فيه سخف ولا مجون وليس فيه ترويج للباطل كما هو في كثير من كتب الأدب. على الأسف أنهم يسمونها كتب أدب وهي أولى بأن تسمى بضد ذلك، لكنهم يسمون هذا النوع الأدب ويريدون به أدب الدرس لا أدب النفس، والله المستعان. تذكرون من كتب التاريخ شيخ شيئا محددا أو من كتب الأدب؟ ذكرنا في أكثر من مناسبة تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك وتاريخ الرسل والملوك، تاريخ الحافظ بن كثير المسمى البداية والنهاية، تاريخ ابن الأثير المسمى الكامل، وتاريخ ابن خلدون الذي فيه التحليل للحوادث وفيه فتح بالنسبة لهذا الفن، يستفيد منه طالب العلم النقد للحوادث والقضايا فليس بمجرد سرد تاريخي. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: لمن الخطاب في قوله تعالى إنهم صالوا النار؟ من القائل ومن المقصود به؟ في تفسير الطبري يقول: هذا خبر من الله عن قيل الطاغين، يعني القائل هم الطاغون الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا الفوج، قبل هذا الفوج المقتحم، للفوج المقتحم فيها عليهم لا مرحبا بهم، هذا قاله الطبري في تفسيره. وفي تفسير الحافظ بن كثير يقول رحمه الله: هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض، كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر بعضهم ببعض، فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية: هذا فوج مقتحم أي داخل عليكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي لأنهم من أهل جهنم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: من خارج المملكة يقول: دخلت في دين الإسلام مؤخرا ولله الحمد، فما هي وصيتكم لي لأثبت على هذا الدين وليتعلم أحكامه؟ فأيضا هل يلزمني أن أدخل في حوار مع بقية أهلي لأقنعهم بدين الإسلام، أم أن لهم الحرية في اختيار ما يشاءون؟ أولا بالنسبة لك يا حديث الإسلام، وفقك الله وثبتك على دينه، عليك أن تلزم أهل العلم وأهل العمل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لتثبت، ولا ترجع إلى بيئتك ومجتمعك الذين يزاولون من الكفر والفسوق والعصيان ما يزاولون، فالنفس لا شك أنها قد تتوق إلى الماضي فتنجر معهم، لكن اترك هذا المجتمع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة وأهل الذكر وأهل الشكر وأهل العبادة وأهل العلم، هؤلاء الذين يعينونك بإذن الله على الثبات. وأما بالنسبة لأهلك وعشيرتك فعليك أن تدعوهم إلى ما توصلت إليه وإلى ما وفقك الله إليه، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك، وهذا أعظم أنواع البر للوالدين وأعظم الصلة للأقارب. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بالعلم علموهم ما ينفعهم، وبذلك تحصل لهم الوقاية من النار. ثم بعد ذلك إذا بذلت السبب على حسب جهدك وطاقتك، وجلبت لهم من يحسن الدعوة أكثر منك، ويسرت له الاتصال بهم ودعوتهم إلى الدين، بعد بذل السبب إن استجابوا فبها ونعمة، وحصل لكم وحصل لك من الأجر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا بالنسبة للأجنب. فكيف إذا كان من الأقارب؟ كيف إذا كان بالأب أو الأم؟ إذا لم يستجب لك أحد فلا يضيرك، فمن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء لم تستجب له زوجته، وبعضهم لم يستجب له ولده. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني بعد بذل السبب، بعد بذل السبب لا يضركم هل اهتدى أو لم يهتدي، استجاب أو لم يستجب، إنما عليك بذل السبب والنتيجة على الله جل وعلا. نعم شيخ، في الآية الأخيرة التي استشهدتم بها: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، البعض ربما يأخذها يعني دليلا على عدم الإنكار المنكر وعدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا شك أن الناس قد يفهمونها على غير مراد الله منها، ويضربون بها الآيات المحكمة التي تأمر ببذل السبب، تأمر الدعوة مأمور بها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، من رأى منكم منكرا فليغيره، على حسب المراتب حسب القدرات، هذا مأمور به، لكن بعد بذل السبب لا يضرك إذا لم يستجب. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لشيخ الإسلام ترجيحات لم يقل بها قبله أحد؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن اكتملت عنده أدوات الاجتهاد والنظر في النصوص وفي كليات الشريعة وقواعدها، صار يخرج عن المذهب، وإلا في الأصل قد تفقه على مذهب الإمام أحمد، وبعد أن وصل إلى هذا الحد صار له اختيارات تخالف المذهب، وله اختيارات تخالف الراجح من المذهب، فاختياراته منها ما يخالف الراجح من المذهب، ومنها ما يخالف المذهب بالكلية، ومنها ما يخالف جمهور أهل العلم، ومنها ما يخالف الجماهير ويوافق فيه، لابد من الموافقة لأنه لم يحصل له ولا مسألة خالف فيها الإجماع وإن ادعي ذلك. إن بعضهم يقول أنه خالف الإجماع في بعض المسائل، والكلام ليس صحيح، ليس بصحيح، وإنما أتي هذا القائل من قلة اطلاعه على الأقوال، لا سيما أقوال السلف، قد يكون مطلع على أقوال الأئمة الأربعة، فإذا خالفهم شيخ الإسلام ظن أنه خالف الإجماع، هذا الكلام ليس بصحيح، أو أن الإجماع محكي وهو غير، أو أن الإجماع حكي وليس نقل دقيقا مع وجود المخالف. كثير ما ينقل الإجماع سيما عند ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، ينقلون الإجماع في مسائل فيها خلاف، فيها خلاف، بل قد ينقل بعضهم الإجماع ويذكر الخلاف بنفسه، وهذا الذي دعا الشوكاني أن يقول إن دعاوى الإجماع التي يذكرها فلان وفلان وفلان عدد مجموعة تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. على كل حال، شيخ الإسلام لا يحفظ له مسألة خالف فيها الإجماع، وابتدع قولا لم يقل به أحد قبله، ولكن قد يخالف جماهير أهل العلم والأقوال المشهورة والمنتشرة في الآفاق، مع أنه قد قيل بها من قبله من قبل بعض الصحابة أو التابعين أو غيرهم من أهل العلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قولهم في كتب الحديث بين يدي عدل، وهل هو من عدالته؟ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس، في ترجمة جبارة بن المغلس، سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال: بين يدي عدل، بين يدي عدل. وكان الحافظ العراقي رحمه الله يظنها من ألفاظ التعديل ويقرأها بين يدي عدل، بين يدي كسر الدال عدل، ويظنها تعديل. الحافظ بن حجر ما اقتنع بكلام شيخه، والسبب في ذلك شيخه العراقي، والسبب في ذلك أن أقوال أئمة الجرح والتعديل في جبارة بن المغلس كلها تصب في تضعيفه، فكيف يعدله أبو حاتم مع ما عرف من تشدده، مع أنه مجروح ومضعف تضعيفا شديدا. فهذا أوجس وقفة عند الحافظ بن حجر، فصار يبحث عن معنى هذه الجملة التركيبة. يقول في كتاب المعارف لابن قتيبة، وفي كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، العدل ابن جزء ابن سعد العشيرة، العدل ابن جزء ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، كان على شرطة تبع، وكان معروفا بشدته وصرامته، وكان تبع إذا غضب على أحد وأراد هلاكه سلمه للعدل هذا. فقال الناس بين يدي عدل، ايش معنى هذا؟ ان مآله الى الهلاك. نعم، مآله الى الهلاك. هذا مفتاح، كأنه مثل يعني. نعم، هذا مفتاح للحافظ بن حجر أنه إلى الهلاك أقرب. إذا قالوا في الراوي أنه هالك يعني شديد الضعف. نعم، يقول: ثم وقفت على قصة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ذلكم أن أبا عيسى ابن الرشيد كان على مأدبة بحضرة المأمون، وكان ممن حضر طاهر، وهو من الولاة في عهد المأمون والله على العراق، طاهر بن الحسين أبو الطيب كان حاضر هذه المأدبة، فأبو عيسى أخذ هندبات مثل الكوسة والقرع والبنجان من المائدة، فرمى بها عين طاهر يمزح، فرمى بها عينه، فقال طاهر للمأمون: ألا ترى إلى ما صنع أبو عيسى؟ ضرب عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل، وكان أعور، ضرب العين المبصرة والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة. فقال المأمون: والله إنه لا يفعل معي أكثر من هذا. المقصود أن القصة تدل على أن هذه الجملة جرح شديد، وبهذا نعرف أهمية سعة الاطلاع بالنسبة لطالب العلم. فابن حجر لسعة اطلاعه وقف على حقيقة الحال بكتب قد لا تدور من غير مظنة، قد لا تدور في بال طالب العلم، لكن ابن حجر عنده من سعة الاطلاع ما جعله يستذكر ما جاء في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت والمعارف لابن قتيبة، وما جاء أيضا في كتاب الأغاني لأبي الفرج على ما فيه شيخ. على ما فيه، نعم، فيه مجون وفيه أشياء وفيه كذب وافتراء محض، ومثل هذا يتقى ولا يترك المجال لآحاد طلاب العلم أن يطلعوا على مثل هذا الكتاب في بدايات الطلب ووسط، إنما يطلع عليه أهل العلم الذين تحصنوا بالعلم ورسخوا فيه ويحتاجون إلى شيء من المتعة والاستمتاع والاستجمام بالقراءة. وأيضا هناك بعض القصص بمثل هذه القصة تفتح آفاق للعالم وتنير له الدرب في مثل هذه الحكاية. المقصود أن مثل هذا، مثل ما أجبنا سابقا في أول الحلقة، أنه يستجم بهذه الكتب ويستفاد منها مثل هذه الفائدة، لكن لا يسترسل معها بحيث تأخذ وقتا طويلا يكون على حساب متين العلم وعلى حساب الكتاب والسنة أو ما يخدم الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة المستمعية الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.